كذلك أيها الإخوة المؤمنون، من أراد أن يعلم أنه مؤمن حقا فلينظر إلى حاله مع جيرانه. إن من علامات الإيمان إكرام الجار، إن من علامات إيمان العبد إكرام الجار وعدم إيذائه. فالذي لا يكرم جاره ويؤذيه هذا ليس بمؤمن حقا. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تتكلم بكلام فيه شر، إن من الإيمان أن تتكلم بخير أو تسكت عن الشر. وروى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، أي تطعمه أفضل ما عندك يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. قال صلى الله عليه وسلم: فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.